بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، جرت الندوة عن مآثره في كل من ألمانيا وبريطانيا، السويد، بلغاريا وإسبانيا. شاركت فيها شخصيات والجماهير في البلدان المعنية. نوه فيها المتكلمون بأن شروع القائد العظيم بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري أصبح فرصة تاريخية هامة تضمن تقدم الدافر لقضية جوتشي الثورية. وأكدوا أن حزب العمل الكوري ألا وهو الحزب الأقوى المتحلي بقدرة التنديم وتلاهم القاهرة سيزدهر إلى الأبد كحزب مت جذوره عميقا في الجم الغفير من جماهير الشعب العامل العادية. في الندوة المقامة في السويد وبريطانيا تم اتخاذ صيغة برقية تحنية مرفوعة إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.